بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المنخلي رحمه الله الثانية المقامة بمدينة جازان لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فإننا قد توقفنا عند القاعدة الأولى، وذلك وذكرنا تحتها تعريف أهل السنة للتوحيد، وتعريف كذلك بعض أهل البدع للتوحيد ومنهم الأشاعرة، كما قال الشهرستاني الأشعري في تعريف التوحيد قال: البارئ عز وجل واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ذكرنا أن هذا التوحيد لم يذكر فيه تعريف توحيد الألوهية، وهذا هو تعريف الأشاعرة، هذا هو تعريف الأشاعرة: الله واحد لا قسيم له، الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. ولم يذكروا توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين، وأنه يفرد سبحانه وتعالى بأفعال المكلفين من الدعاء والصلاة والصيام والنحر والذبح والاستعانة والتوكل. هذا هو توحيد الإلهية الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل. لذلك ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل لما قال: ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أولا لم يكونوا يخالفون في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، وهم مع ذلك كانوا مشركين، وهم مع ذلك كانوا مشركين. فالشاهد أن هذا الذي أقر به من أقر من توحيد الربوبية لم يخرجهم ذلك عن الشرك، لذلك قاتلهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قاتلهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو التوحيد عند علماء الكلام. وأما الشرك عند علماء الكلام فهو أن لا يعتقد العبد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. لما عرفوا توحيد بالربوبية كذلك عرفوا الشرك في الربوبية فقط، قالوا: لا يعتقد العبد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. وهذا التعريف للشرك عند علماء الكلام يدل على أن أبا جهل وأبا لهب كانوا خيرا من علماء الكلام في معرفة الربوبية، ذلك أن أبا لهب وأبا جهل كانوا يعلمون أن التوحيد الذي يدخلهم في الإسلام هو توحيد الإلهية: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فهم علموا أن التوحيد هو أن نجعل إلهاً واحداً لا نعبد إلا إياه، وكل الآلهة الباقية باطلة لا تعبد. ومع هذا لم يتفطن علماء الكلام إلى ما تفطن إليه أبو جهل وأبو لهب. فالتوحيد كما ذكرنا سابقاً الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب هو توحيد الإلهية. وكما ذكرنا حديث ابن عباس في بعث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه معاذ إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث وفي رواية عند البخاري إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن معنى لا إله إلا الله معناها توحيده سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. فالشيخ هنا في هذه القاعدة الأولى يقرر أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام. كذلك من كان من مشركي زماننا لو كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، فإن ذلك لا يدخلهم في التوحيد حتى يقرون بتوحيد الإلهية، لا معبود بحق إلا الله، إفراد الله بأفعال المكلفين. فكما أن أولئك لم يدخلوا في الإسلام، فكذلك هؤلاء لا يدخلوا في الإسلام إلا إذا عرفوا التوحيد وأنه لا معبود بحق إلا الله. لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل عقد بابا في كتاب التوحيد بعنوان باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر تحت هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بعث معاذ إلى اليمن، ثم ذكر في المسائل في كون التوحيد هو أول واجب على العبيد. بينما علماء الكلام من الأشاعرة وغيرهم كما ذكرنا يرون أن أول واجب على العبيد هو ماذا؟ هو النظر. أن أول واجب على العبيد هو النظر، أي النظر في آيات الله الكونية كالشمس والقمر وغيرها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. بينما علماء السنة والتوحيد يقولون إن أول واجب على العبيد هو توحيد رب العبيد سبحانه وتعالى. فهذا هو أول واجب على العبيد، وهو الواجب على كل عبد أن يعرف توحيد الإلهية وأن يأخذ بتوحيد الإلهية وأن يقوم بهذا التوحيد، وهو ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله عز وجل في أول المسائل، التنبيه على توحيد ماذا؟ على توحيد الإلهية، وأن هذا التوحيد هو الذي يدخل الناس في الإسلام. وهذا فيه تنبيه على أن أول واجب على العبيد هو التوحيد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. جعل الشيخ هذه القاعدة الأولى لأمور، ومنها التنبيه على أن أول واجب على العبيد هو توحيده سبحانه وتعالى، والأخذ بتوحيد الإلهية. وقد ذكر الشيخ الإمام رحمه الله هذه القاعدة في كشف الشبهات، فقال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات من فيهن والأرض السبع والأراضين السبع من فيهن كلهم عبيده سبحانه وتعالى وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآيات. فالشيخ هنا ذكر هذه القاعدة في كشف الشبهات، لذلك ذكرنا في أول الدرس أن هذه القواعد كثير منها في كشف الشبهات، هذه القواعد والأصول كثير منها في كشف الشبهات، والشيخ ذكرها رحمه الله عز وجل في كشف الشبهات. وهذا الكتاب مهم أن يقرأ وأن الإنسان يهتم به ويتأمله قبل دراسة كشف الشبهات، وقبل أن يدخل بكشف الشبهات فإنه يدرس قواعد القواعد الأربع، كذلك يدرس كتاب التوحيد، لأن كشف الشبهات فيه شبهات، وقد يقع العبد في الشبهات ولا يعرف الجواب عليها. لذلك بعض أهل العلم كان يحرج على طلابه ألا يحضر معه كتاب كشف الشبهات قبل أن يحضر كتاب التوحيد، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما قال الذهبي رحمه الله عز وجل، وكما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوصاه بوصية، ويقول ابن القيم وهذه الوصية من أعظم الوصايا التي أوصاني بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال له: فليكن قلبك كالمرآة تمر عليه الشبهات مرورا، ولا يكن قلبك كالإسفنج يتشرب هذه الشبهات. يقول ابن القيم: فإن هذه الوصية من أعظم وصايا شيخ الإسلام ابن تيمية لي، من أعظم وصايا شيخ الإسلام ابن تيمية له رحمه الله عز وجل. لذلك هذه القواعد التي معنا قواعد مهمة جدا، وقد أخذنا القاعدة الأولى وما فيها من كلام، فننتقل للقاعدة الثانية ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم الشيخ رحمه الله عز وجل ثنى بهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة مكملة ومدللة للقاعدة الأولى، وذلك أن المشركين الذين كانوا يشركون في الربوبية كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذا دليل على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وأيضا هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، وجعلها شبهة من شبهات المشركين، وهي شبهة كانت عند المشركين القدامى، وهي شبهة أيضا عند المشركين المتأخرين إلى يومنا هذا. وهذه الشبهة هي قولهم: إننا ما عبدنا هؤلاء ودعوناهم وتوجهنا إلى هذه الأصنام، ما عبدنا ودعونا وتوجهنا إلى هذه الأصنام أو هذه الأحجار أو هذه الأشجار أو هذه الملائكة والأنبياء أو إلى الصالحين إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يقربون درجة عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فهم يعلمون أن الخالق من؟ أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا القول منهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا اعتذار منهم لما قالوا وهذا اعتذار منهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكأن سائلا قال لهم: لماذا تعبدون هذه الأشجار وهذه الأحجار وتعبدون الملائكة وتعبدون ما لا يملك لكم النفع والضر؟ قالوا اعتذارا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إلى الله زلفى. فهذا اعتذار منهم، ولكنه اعتذار فاسد من وجوه. الوجه الأول أن الخالق والرازق لهم قد أمرهم بالإخلاص له سبحانه وتعالى، ونهاهم عن التقرب إلى غيره بأي نوع من أنواع بأي نوع من المعبودات، فقال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ومع ذلك خالفوا ووقعوا في أعظم المحرمات ألا وهو الشرك، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بل وقعوا في قياس من أفسد الأقيسة، وذلك لما جعلوا الله عز وجل كملوك الدنيا، وأنه لا يقبل شيئا إلا بوسائط. قد وقعوا في قياس فاسد، بل هو من أفسد الأقيسة، وذلك لما جعلوا الله سبحانه وتعالى كملوك الدنيا، وأنه لا يقبل شيئا إلا بوسائط، بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم قاسوا ملوك، قاسوا الله سبحانه وتعالى بملوك الدنيا الذين لا يقبلون أي أمر إلا بوسائط، فكذلك الله تعالى عندهم لا يقبل العبادة إلا بواسطة. هذا الوجه الأول في الرد عليهم. الوجه الثاني: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى في اعتذارهم بهذا. الوجه الثاني: تسويتهم بين الخالق والمخلوق، مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة. تسويتهم بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم نقلا وعقلا وفطرة. فإن الملوك إنما احتاجوا للوسائط بينهم وبين الناس لأمور. أولا، أن هؤلاء الملوك ليس عندهم علم بأحوال الناس، بخلاف الله سبحانه، بخلاف الله عز وجل، فإن علمه قد أحاط بالظواهر والبواطن. الثاني، أن هؤلاء الملوك قد لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج صاحب الحاجة إلى الوسائط، بخلاف الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، فلا يحتاج العبد إلى أحد من الخلق يجعله واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث في فساد اعتذارهم في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أن هذا القياس فيه مسبة لله سبحانه وتعالى، فإن فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم من هو كاذب كفار في دعواه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكافر في هذا الاعتقاد. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وذكرنا أن هذا الاعتذار فاسد من وجوه، وذكرنا من هذه الوجوه ثلاث أوجه. ثم قالوا في القاعدة، ذكر شيخ الإسلام: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة لغة اسم من شفع يشفع، من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، والشفع ضد الوتر، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والشفع والوتر، والشفع والوتر، قال الله: الشفع والشفع والوتر. وذلك أن طالب الحاجة كان وترا منفردا، فلما جعل الشفاعة معه فلما جعل الشافع معه صار شفعا، ذلك أن طالب الحاجة كان وترا منفردا فلما جعل الشافع معه صار شفعا، لذلك سميت الشفاعة إذا جعل الشيء اثنين. والشفاعة اصطلاحا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فمثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فهذا طلب جلب النفع. ومثال دفع الضر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يستحق النار ألا يدخلها أو من في النار أن يخرج منها، فهذا طلب دفع الضر. والشفاعة كما ذكر الشيخ رحمه الله تنقسم إلى قسمين، الشفاعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شفاعة منفية، وهي ما تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه هي الشفاعة المنفية، هي ما يطلبه العبد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه هي الشفاعة المنفية. وهذه الشفاعة قد نفاها الله تعالى عن أهل الشرك وعن أهل التوحيد، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يطلب الشفاعة من أحد من الناس في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، ولا يطلب الشيء إلا من مالكه. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى ولا يطلب الشيء إلا من مالكه، فالذي يذهب إلى الميت ويطلب منه الشفاعة فإن فعله هذا يعتبر سفها وقلة عقل، لأن الشفاعة لا يملكها الميت أصلا، فكيف تطلب ممن لا يملكها؟ الشفاعة لا يملكها الميت فكيف تطلب ممن لا يملكها؟ وإنما الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فكل الشفاعة لله عز وجل، فالطالب لهذه الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى هو طالب لها ممن لا يملكها أصلا، وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، والشافع قد أكرمه الله تعالى بالشفاعة، والشفاعة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، فلا يشفع أحد عند الله إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يبتدئ بالشفاعة إلا بعد إذن الله له بأن يشفع، كما في قصة وفي حديث أهل الموقف يوم القيامة، حيث يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا لله ويدعوه ويثني عليه بمحامد يفتح الله بها عليه في ذلك اليوم، ولا يزال صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى يقول له الرب عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فهذا إذن من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لنبي الله صلوات ربي وسلامه عليه، فما بالك بمن هو دونه، ما بالك بمن هو دونه، فإنه لا بد أن يأذن له الله عز وجل حتى يشفع، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله. فهل هذه الأصنام التي جعلتموها شفعاء عند الله قد أذن الله بها؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ماذا؟ زلفى. هل هذه الأصنام التي جعلتموها شفعاء عند الله قد أذن الله بها؟ الجواب لا، بل قد نهى الله سبحانه وتعالى عن عبادة هذه الأصنام وأن تتخذ شفعاء فضلا على أن يؤذن لها أو كان يأذن لمثل هذه الأصنام. وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هنا اسم استفهام بمعنى النفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هنا اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. والقاعدة أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فإنه يكون بمعنى التحدي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هنا اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. والقاعدة أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فإنه يكون بمعنى التحدي، فالمعنى لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، وكذلك يكون فيه التحدي أن يشفع أحد عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى. فالشفاعة لا بد فيها من إذن الله سبحانه وتعالى. لذلك من قال إن بعض الناس يشفعون عند الله بغير إذن الله فقد كذب على الله وادعى ما لا علم له، لأن الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه هم أهل التوحيد، لأنهم قالوا لا إله إلا الله خالصة من قلوبهم وليست نفاقا. وهذا الحديث فيه رد على أهل النفاق الذين قالوا لا إله إلا الله ولكنهم قالوها من غير إخلاصهم ومن غير إخلاص لله سبحانه وتعالى، بل قالوها بألسنتهم. وهذا الشرط الذي هو الثاني الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، هذا الشرط عام في كل أنواع الشفاعات إلا ما خصه الدليل. هذا الشرط الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، هذا الشرط عام في كل أنواع الشفاعة إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وشفاعته لأهل الموقف بأن يفصل فيهم، فإن أهل الموقف فيهم البر والفاجر وفيهم المؤمن والكافر، فإن هذا الشرط عام إلا ما خصه الدليل في قولنا والرضا عن المشفوع له. ثم قال الشيخ رحمه الله والشافع مكرم بالشفاعة، الشافع مكرم بالشفاعة لأن الله تعالى قادر على أن يلبي جميع حاجات الناس ولا يعجزه ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الناس يشفعون إكراما لهم. ذلك قال الشيخ رحمه الله والشافع مكرم بالشفاعة، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يلبي حاجات الناس وجميع حاجات الناس ولا يعجزه ذلك سبحانه وتعالى، ولكن جعل هناك من يشفع عنده إكراما له. ذلك قال الشيخ والشافع مكرم بالشفاعة، فجعل الله سبحانه وتعالى بعض الناس يشفعون عنده إكراما لهم وإظهارا لمكانتهم عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. قاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا ثم الشيخ رحمه الله عز وجل ذكر القاعدة الثالثة، وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وظهر في أناس متفرقين في معبوداتهم وعباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. ومع اختلافهم في عباداتهم ومعبوداتهم وآلهتهم، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين من عبد صالحا وعبد ماذا؟ صنما. قاتلهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه ولم يفرق بين معبود وآخر. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى الأولياء وإلى الصالحين ويقولون إن المشركين إنما قاتلهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه لأنهم كانوا يعبدون الأحجار، نقول لا، هذا باطل. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفرق في أولئك القوم، فمنهم من كان يعبد ملكا صالحا، ومنهم من كان يعبد حجرا وصنما، ومع ذلك لم يفرق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الفرقة في معبوداتهم أي عند المشركين دليل على قبح الشرك. هذه الفرقة في المعبودات عند المشركين دليل على قبح الشرك، بخلاف أهل التوحيد، فإن أهل التوحيد معبودهم واحد هو الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف: أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي هذه الأرباب العاجزة الضعيفة التي لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي مع ذلك متفرقة، هل هي خير أم الله الواحد القهار؟ فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال، فهو الواحد في ذاته والواحد في صفاته والواحد في أفعاله لا شريك له، ومع ذلك فهو القاهر الذي انقادت له جميع الخلائق وخضعت لقهره وسلطانه، وهو الذي يعبد سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ في هذه الآية أن هذه الأرباب لا خيرية فيها، لا في من كان صالحا واتخذته ربا، أو كان وليا واتخذته ربا، أو كان صنما أو حجرا، لا خير فيها، لأنها أكثر من واحد، والله سبحانه وتعالى هو واحد عز وجل بعكس هذه الأرباب فهو الواحد القهار. كذلك هذه الأرباب مقهورة ومنقادة لله الواحد القهار. هذه الأرباب: أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه الأرباب مقهورة ومنقادة لله الواحد القهار. ففي الآية مناسبة عظيمة وجليلة وبديعة بختمها بقوله: أم الله الواحد القهار؟ فهم أرباب متفرقون والله واحد، وهم مقهورون والله قاهرهم، وهم منقادون والله سبحانه وتعالى هو الذي إليه ينقاد الخلق. القاعدة الثالثة ذكرها الشيخ رحمه الله، ضمنها أيضا كتابه كشف الشبهات، فقال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الأصنام كالصالحين؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصلاما؟ فهناك فرق بين عبادتنا وبين أولئك. هذه القاعدة قد ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله فكشف الشبهات، لما قال فإن قال هؤلاء فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الأصنام مثل الصالحين أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فهناك فرق بين عبادتنا وبين أولئك. فرد عليهم الإمام بقوله بل ظهر وبعث إلى أناس ماذا؟ متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد ملكا، ومنهم من يعبد صالحا، ومنهم من يعبد حجرا أو شجرا. فهم وإن كانوا مختلفين في عباداتهم واختلاف معبوداتهم، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين من كان يعبد ملكا أو صالحا أو نبيا، وبين من كان يعبد حجرا أو شجرا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون ماذا؟ فتنة، ويكون الدين كله لله. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر المؤمنين ويأمرهم بمقاتلة أهل الكفر، وذلك حتى لا تكون فتنة. والفتنة قد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنها الشرك، فالمعنى وقاتلوهم حتى لا يكون ماذا؟ شرك، ويكون الدين كله لله. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول والفتنة أشد من القتل، أي الشرك أشد من القتل. فهذا دليل كله على قبح الشرك وعلى خطورته وعظيم ضرره ومفسدته. وفي قول الله سبحانه وتعالى حتى لا تكون فتنة، معناه في عمومه قاتلوا أهل الشرك، سواء كانوا ماذا؟ عبد أهل أصنام أو عبد لمن؟ لصالحين. فكلهم من أهل الشرك، فكلهم من أهل الشرك. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يفرق في المقاتلة بين من كان يعبد صنما ومن يعبد صالحا، ولم يفرق في هذه الآية التي فيها مقاتلة أهل الشرك حتى تكون فتنة، وأن الفتنة أشد من القتل، لم يفرق فيها بين من كان يعبد الأصنام أو من يعبد الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين. أعد القاعدة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لم يفرق وقاتلوهم حتى لا تكون ماذا؟ فتنة. ما معنى الفتنة؟ الشرك. لم يفرق في المقاتلة بين من عبد صنما وعبد صالحا وليا. نعم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل بعض المعبودات التي كان يعبدها المشركون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ففي أول الآية نهي منه سبحانه وتعالى عن عبادة غير الله، وأمر منه تعالى بأن يعبد الناس الله وحده. والإمام رحمه الله أورد هذه الآية للدلالة على أن من الناس من عبد الشمس والقمر، على أن من الناس من عبد الشمس والقمر، فليسوا كلهم قد عبدوا ماذا؟ أحجارا أو عبدوا أشجارا، فإن هناك من عبد الشمس والقمر، بل قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وبدأ بالآيات التي فيها ذكر الشمس والقمر والعلم عند الله لكونها من أعظم الآيات الكونية المشاهدة في أعين الناس. لما بدأ المؤلف رحمه الله بذكر عباداتهم للشمس والقمر؟ الجواب والعلم عند الله عز وجل، لكونها من أعظم الآيات الكونية المشاهدة في أعين الناس. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر المشركين بدأ بذكر القمر فقال: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم ذكر الشمس فقال: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، مما يدل على أن هاتين الآيتين من أعظم وأكبر الآيات المشاهدة في علم الناس لقوله هذا أكبر. والآيات ومن آياته الليل والنهار، الآيات جمع آية وهي العلامة التي تدل على الشيء وتبينه. والآيات آيات الله على نوعين: النوع الأول الآيات الكونية وهي المخلوقات، والنوع الثاني الآيات الشرعية وهي الوحي المنزل من عند الله على رسله. والمراد هنا في الآية الآيات الكونية التي جعلها الله تعالى علامة على ربوبيته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي أن هذه الآيات آيات مخلوقة وهي مخلوقات من خلقه تعالى، فلا تستحق أن تعبد ولا أن يسجد لها. ذلك قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. لما لا نسجد للشمس والقمر؟ أجيبه: لأنهن مخلوقات. ذلك قال ماذا الله هنا؟ واسجدوا لله الذي خلقهن. الشمس والقمر مخلوقات، والصالحين والأولياء كذلك ماذا؟ مخلوقين. فلا يسجد إلا لمن؟ إلا للخالق الذي هو الله سبحانه وتعالى. لذا قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهؤلاء مخلوقات من مخلوقات الله، ولكن اسجدوا لله لأن الخالق لهذه المخلوقات هو الله، فالواجب السجود له تبارك وتعالى. في قوله واسجدوا لله الذي خلقهن، هذا السجود إما أن يكون بمعناه الحقيقي الذي يكون في الصلاة من إلصاق الجبهة بالأرض، أو بمعناه العام الذي هو المطلق الذي هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. وقد نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس أو عند الغروب. متفق عليه. وسبب هذا النهي ما جاء عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها من؟ الكفار. وكذلك نهى صلوات ربي وسلامه عليه عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهذا فيه سد لذرائع الشرك مع كون هذا السجود لله سبحانه وتعالى. ولكن لما كان فيه مشابهة للمشركين في سجودهم في هذه الأوقات نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه المشابهة، وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. فمع كون هذا السجود لله، ولكن كان في مكان أو زمان يسجد فيه الكفار، نهى تعالى عن ذلك، فكيف بمن يفعل ذلك السجود مباشرة لغير الله سبحانه وتعالى؟ فإن باب أولى أن ينهى عنه وأن ينكر عليه، وهذا من الواجبات. نعم. لم بدأ بالشمس والقمر وأنها ماذا؟ مخلوقة، وأن الذي يسجد له من؟ الخالق. ثم قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله: قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا لي على ماذا يا إخواني؟ على أن كذلك الصالحين ماذا؟ من عبد الصالحين أو توجه إلى الصالحين فقد اتخذه ربا من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ماذا؟ أربابا من دون الله. والدليل على أن ذلك من الكفر في قوله: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلا يعبد لا حجر ولا مدر ولا شجر ولا نبي ولا ملك ولا صالح ولا ولي، لأنهم كلهم مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى. ومن عبد هؤلاء الملائكة أو النبيين فقد اتخذ ماذا؟ أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فهنا الله قال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ماذا؟ أربابا من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فدل من ذلك على أن اتخاذ الصالح أو الولي كفر بالله عز وجل. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيخبر الله تعالى في هذه الآية عن الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يأمرون الناس بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمرون الناس بالكفر؟ فدل على أن عبادة الملائكة والنبيين هي من الكفر بالله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: أيأمركم بالكفر. فدل على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أندادا من دون الله تعالى من الكفر، ولا يأمر بالكفر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله كذلك بعد إذ أنتم مسلمون، أي إن وقوعكم في هذا الأمر يخالف ماذا؟ إسلامكم. فمن دعا وليا يخالف إسلامه، من استغاث بولي يخالف إسلامه، لأن الولي والنبي والصالح كلهم مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله أمر أن يسجد لمن؟ لله عز وجل، وهو القائل: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ففي هذه الآية رد على الذين اتخذوا الملائكة والأنبياء أندادا من دون الله عز وجل من عدة وجوه. الوجه الأول في قوله تعالى: أيأمركم بالكفر، فدل على أن اتخاذ الملائكة والأنبياء أندادا من دون الله من الكفر. الوجه الثاني في قوله تعالى: بعد إذ أنتم مسلمون، مما يدل على أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا من دون الله يخالف الإسلام والتوحيد، ولا يأمر به الأنبياء، فالأنبياء لا يأمرون بما يخالف الإسلام والتوحيد. الوجه الثالث: تنزيه الملائكة من أن يكونوا يأمرون الناس بعبادة الملائكة أو بعبادتهم، لأن ذلك فيه مخالفة للشريعة وليس هو من شريعة الأنبياء والرسل. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما سمع ذاك الرجل يقول: ما شاء الله وشاء محمد، ماذا قاله؟ أجعلتني لله ماذا؟ ندا. فمن يقول نحن لا نجعلهم أندادا، نقول هذا الرجل قال ماذا؟ ما شاء الله ومحمد، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. فكيف بمن يدعو الله ويدعو غيره، بمن يذبح لله ويذبح لغيره؟ فهو بلا شك قد جعل لله سبحانه وتعالى ندا، وهذا دليل أجعلته لله ندا، أن من يدعو الله ويدعو غير الله قد جعل غير الله ماذا؟ ندا لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أجعلتني لله ندا. نعم. أي ودليل الأنبياء من جهتي أنهم لا يعبدون، وأنهم نهوا عن ماذا؟ أن يعبدون حتى وإن كان صالحا، لأن المشركين ماذا يقول؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين أنه كانوا يعبدون ماذا؟ الأحجار والأصنام والأشجار، وأما الصالحون والأنبياء فلا. نقول لا، قد ذكر الله سبحانه وتعالى ما سمعتم في ماذا؟ في الملائكة، وهنا نسمع في ماذا؟ في الأنبياء. فقال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالح، دليل الأنبياء أي والدليل على النهي عن عبادة الأنبياء والنهي عن عبادة الصالحين، ولم يفرق بين من دعا وليا أو دعا حجرا، وبين من جعل صالحا ندا ومن جعل حجرا ماذا؟ ندا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. اختلف أهل التفسير عن وقت هذه الحادثة على قولين. القول الأول أن هذه الحادثة أو هذه المحادثة تكون يوم القيامة، أن هذه المحادثة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أن هذه المحادثة تكون يوم القيامة، وهذا فيه تقريع للنصارى وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وهذا قول قتادة أن هذه المحادثة يوم القيامة هو قول قتادة، واستظهر هذا القول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. القول الثاني أن هذه المحادثة في الدنيا، وهذا هو قول السدي وصوبه ابن جرير في تفسيره. وفي هذه الآية أمور: أولا النهي عن اتخاذ النبيين والصالحين آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، النهي عن اتخاذ النبيين والصالحين آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. أما من جهة الأنبياء فواضح في قول ماذا؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني، الصالحين أين؟ وأمي. الصالحين في قوله وأمي، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ النبيين والصالحين آلهة من دون الله، لأن مريم كانت من الصالحات وعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. ثانيا في قوله سبحانك تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهنا عيسى نزه الله سبحانه وتعالى أنه يأمر، وحصل منه هذا الأمر لأن عيسى يعلم أن ذلك مخالف لماذا؟ دعوة الرسل، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، في أنه نزه الله سبحانه وتعالى على أن يجعل نفسه وأمه إلهين من دون الله سبحانه وتعالى. الثالث في قوله ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، دليل على أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة وأندادا وأربابا من دون الله ليس هو من الحق، ليس هو من الحق، ثم قال في آخر الآيات: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فلم أقل لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بل قلت ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وكذلك هو ربكم. هذا كله دليل على أن الصالحين ماذا؟ لا يتخذ أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة التبرك، هل يدخل فيها تحنيك المولود وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المولود يحنك ولكن لا يتبرك فيه بالصالحين، وإنما الذي كان من ذهاب الصحابة بأبنائهم وأولادهم لنبي الله حتى يتبرك أو يتبرك به. أما من كان غيره صلوات ربي وسلامه عليه فإنه لا يتبرك به أبدا، فهذا خاص برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في التحنيك. فلم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يذهبون بأبنائهم إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى أحد من الصحابة، فالتحنيك لا يكون بعد ذلك تبركا، وإنما يكون من جهة الفائدة للطفل من جعل التمر في حنكه، الفائدة فقط للطفل. أما التبرك ما في التبرك فإن ذلك خاص برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بعد ذلك بعد موته فإنه لا يتبرك بأحد سواه صلوات ربي وسلامه عليه، مع ثبوت التحنيك، لكن ليس على سبيل ماذا؟ على سبيل التبرك، ليس على سبيل التبرك. يقول السائل هنا: ما حكم من مات من المسلمين وهو يجهل معنى شهادة لا إله إلا الله مع اعتقاده أن العبادة لا تجوز إلا لله؟ إذا كان يجهل ولم يخالف التوحيد ويعتقد ذلك لكن لا يعرف معناها من جهة المعنى العلمي مثلا، لكن يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذا موحد. إنه قال هنا مع اعتقاده أن العبادة ماذا؟ لا تجوز إلا لله، فهذا هو لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله عز وجل. فهذا إذا اعتقد هذا الاعتقاد أن العبادة لا تجوز إلا لله، وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل، وأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فهو من الموحدين، ولا يكون بهذا قد جهله. فهذا هو من عباد الله الموحدين، لأنه اعتقد أن العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.